أحسن الله عليكم. يقول السائل: في صلاة التراويح الإمام يقرأ في جزء 23 وأنا أقرأ في جزء آخر حسب ترتيب قراءتي لكي أختم، فهل يجوز أن أقرأ خلف الإمام؟ هذا ما كيف يعني تقرأ خلف الإمام؟ أصلا قراءته خلف الإمام يعني لا يشرع، بل خلاف السنة. وإذا قرأ إمام السنة أن تستمع، إلا أنك تقرأ الفاتحة ثم تقول أنك تقرأ قراءة أخرى غير قراءتهم. لا أنت بإمامك اقتديت ولا أنت استمعت لإمامك، يعني خالفت من الجهات. فالواجب عليك في هذه الحالة هو الاستماع، بل لا يشرع للإنسان يعني أن يحمل مصحفا يعني حتى ولو كان ساكت مستمع لا يقرأ، سنة أن يسمع. فكيف إذا كنت خلف الإمام وأنت تقرأ وتقرأ سورة أخرى؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعل بعضهم خال جنيها، ونهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: إلا بأم القرآن، وما سوى ذلك فالواجب الاستماع والإنصات. نعم.